الله يحفظكم. الشبكة يعني ضعيفة جدا. لو تكمل يا شيخ حنيف معلش. نعم. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ومن يتبع الرسول من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قيل المراد: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله سيقول السفهاء من الناس عامة من يخالف الشرع ويعترض على النصوص هو سفيه ولا يعرف مصلحته، ولذلك اختلف أهل العلم في السفهاء من المراد هنا، والصحيح أن كل من قال هذا القول فهو سفيه، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قالوا: إذا كانت حقا من قبل فلماذا ترك القبلة الأولى؟ لماذا ترك الحق الذي كان عليه؟ وإن كانت باطلا كيف كان على باطل؟ هكذا بعقولهم السخيفة وبسبب سفههم، ورد الله عليهم. وكذلك في الآية دليل على جواز حكاية قول المبطلين والرد عليهم، فالله عز وجل له المشرق والمغرب، ويحكم أموره بما شاء، ويحكم في عباده بما يشاء، ويحل ويحرم ويوجب على الناس ما أراد سبحانه وتعالى وما شاء. ولكن يهدي سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى يعني أحسن الأحكام وأيسر الأحكام وأعظم الأحكام، لذلك قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وعقب ذلك بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا. فهذه الأمة هي خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم الله وسط. وكذلك فالأمة هذه هي وسط بين الملل، وأهل السنة هم وسط بين الفرق، بين الوعدية والوعيدية، بين المرجئة والخوارج، بين القدرية والجبرية، في جميع الأبواب أبواب الدين هم وسط ولله الحمد. وهذه مما تميز به أهل السنة عن أهل البدع، ليس عندهم غلو ولا إجحاف، ولكنهم وسط. وهذه الأمة أيضا هم جعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء على الناس، فيأتي النبي يوم القيامة ويسأله الله: ولا يسألن الذين أرسل إليهم ولا يسألن المرسلين، هل دعوتم قومكم؟ ويقال للناس: هل جاءكم مرسلون؟ فيطلبون الشهداء عليهم، فيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد هذه الأمة بأن هذا النبي بلغ أمته وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغنا ذلك. ويكون الرسول عليكم شهيدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد علينا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة وورد الناس المسلمون حوضه يزاد عنه ويدفع عنه الناس من أمته، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأثر الوضوء فيقول أمتي. وهؤلاء يعني من هذه الأمة أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول كما يقول العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمة الذين كان فيهم. وأما الذين جاءوا من بعد فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فمنهم من يحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وينحرف على عقبيه وينقلب على عقبيه ويخرج عن الجادة، فهؤلاء لا يدري عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لا يضيعها الله، ما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يعني الذين صلوا إلى غير القبلة غير الكعبة لكنهم صلوا إلى قبلة منسوخة، فهؤلاء لا يضيع الله عليهم أعماله. نعم. الذي مما استدل بها أهل العلم على أن الأعمال من الإيمان ويردون فيها على المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قيل المراد بالسفهاء ها هنا مشرك العرب، وقيل أحبار اليهود، وقيل المنافقون، والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم. وروى البخاري عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول الصلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك إلى السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر مسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال: السفهاء من الناس وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين ركني، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، فاستمر الأمر

هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.